القاهرة تقدم خلي بالك خلي بالك مع أحمد الشاذلي ونانيس أبو زيد. صباح الخير على كل اللي بيسمعونا النهاردة. عايز أقول خلي بالك الناس كلها شايفاك، خلي بالك الناس كلها بتتعامل معاك. عايز أتكلم النهاردة على سلوكياتنا السلبية. بيعتقد البعض أنه لا يستطيع تغيير سلوكياته السلبية لأنها أصبحت جزء في تكوينه، وسلوكياتنا السلبية طبعا أساس تراكم المشاكل اللي كلنا بنعاني منها. وسلوكياتنا السلبية بتؤثر في تعاملاتنا مع الكثير من الناس في محيط العمل والأسرة. كيف نحول سلوكياتنا السلبية إلى سلوكيات إيجابية؟ نسمع مع بعض الدكتورة هالة منصور، أستاذ علم الاجتماع وخبير التنمية البشرية. طبعا عشان نقدر ان احنا نحول سلوكياتنا السلبية الإيجابية لازم نقتنع انها سلبية. الإنسان هو الوحيد اللي بيحرس بوابة التغيير جواه، وأقصى ما يمكن أن أنا أعمله البني آدم أن أحسسه أنه هو محتاج يغير هذا السلوك. طب إزاي نغير السلوكيات السلبية؟ بالمواجهة. بس المواجهة ما تبقاش حادة، ما تجرحش الناس، ما تقولش لحد أنت غلط، أنت مش كويس، أنت مش فاهم. لا، لازم بطريقة لبقة نقول له والله أنت كويس، بس إيه رأيك لو عملت كذا؟ إيه رأيك لو غيرنا كذا؟ يعني خلينا مرنين وإحنا بنتعامل مع الآخرين. كل واحد بقول له اقرأ نفسك في عيون الآخرين. إذا لقيت الناس بتستحسن وجودك، إذا الناس بتحب تقرب منك، إذا الناس بتحب تتعامل معاك، اعرف إن أنت صح. طب لو حسيت إن الناس بتبعد عنك، لو حسيت الناس مش لطيفة معاك، لو حسيت الناس بتفضل عدم وجودك، دور في نفسك، أنت ليه الناس بتعمل كده؟ أنت بتعمل إيه غلط بيخلي الناس تبعد عنك؟ أنت إزاي مش محبب للناس؟ اقرأ اللي انت عايزه في عيون الاخرين، وخلي عندك مرونة انك تغير بعض الحاجات. جميل قوي ان احنا نبقى مقتنعين بتصرفاتنا، لكن ما نبقاش حدين في الاصرار عليها، لانه ساعات بنبقى مقتنعين بحاجة ونكتشف انها غلط. طب لو انا ما عنديش مرونة اكتشاف ان هي غلط، لو انا ما عنديش مرونة التجاوب مع الاخرين، لو انا ما عنديش مرونة الوسطية في التعامل، مش لازم اللي انا عايزه كله يتعامل، مش لازم كل الناس عايزاه ما عملوش، لا، خلينا نقرب في منطقة وسط عشان نبقى عندنا قدر من التوازن وقدر من الرضا. محتاجين نبقى أكثر مرونة، أكثر وعيا، أكثر قدرة على قراية نفسنا عند الآخرين. محتاجين إن إحنا نخلي نفسنا دايما عند حسن ظن الآخرين بينا. محتاجين إن إحنا نملك السيطرة على نوازعنا الشخصية، نملك السيطرة على رغبات أنا عايز أعملها، بس لازم أتحكم في نفسي شوية، لأن لو عملتها يبقى شكلي وحش، لو عملتها الناس هتظن فيا ظن سيء، لو عملتها الناس مش هتفهمني صح. لازم نعرف نتحكم في أنفسنا وفي ردود أفعالنا، لازم نهذب سلوكنا بما يتفق مع توقعات الآخرين منا، لأن احنا مش عايشين في الدنيا لوحدنا. خلينا حلوين في عيون الآخرين عشان نقدر نبقى أفضل دايما. علشان كده بقول خلي بالك الناس كلها شايفاك، خلي بالك الناس كلها بتتعامل معك، خلي بالك. ودايما خلي بالك.